أحسن الله إليهم وأعطاهم أفضل ما يعطي أولياءه من الجزاء الأوفى الأكمل. ومنها أي من فوائد الإحسان أن هذا من أكبر أسباب محبة الخلق له. من وصل إليه إحسانه ومن لم يصل إليه وثنائهم عليه وكثرة أدعيتهم له، وذلك من الأمور المتنافس فيها. ومن فوائد الإحسان أنه يستفيد بذلك سرور القلب وراحته وطمأنينته، لا سيما إحسان العفو، فإنه إذا عفى عمن ظلمه وأساء إليه زال أثر ذلك عن قلبه، وعلم أنه اكتسب عن ذلك من ربه أفضل جزاء وأعظم ثواب. ومن فوائد الإحسان أن من عفى عن عباد الله عفى الله عنه، ومن سامحهم سامحه الله. ومن أفضل الإحسان الذي يتمكن به الموفق من معاملة الناس على اختلاف طبقاتهم البشاشة وحسن الخلق معهم، ومعاشرتهم باللطف والكرم، وإبداء كل ما يقدر عليه من إدخال السرور عليهم، وخصوصا الأقارب والأصحاب ونحوهم ممن يتأكد حقهم على العبد. وإن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فهذا الدين العظيم من محاسنه أنه دعا إلى هذا الخلق الكريم، وهو خلق الإحسان. فهذا دين الإحسان، وهو دين الرحمة، كما في الموقف: دين الإسلام هو شرع الله الحكيم العليم الرحيم بعباده، فلا عجب أن تكون الرحمة من أهم خصائصه وميزاته، وشواهدها في القدر وفي الشرع ظاهرة، لأن رحمة الله سبحانه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من لوازم نفسه، فإنه كتب على نفسه الرحمة، ورحمته وسعت كل شيء، والخلق كلهم محتاجون لا يفعلون شيئا إلا لحاجتهم ومصلحتهم. وجميع مشاهد الرحمة واللطف والكرم والجمال داخل في مشهد الربوبية. ولهذا قيل إن قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين جمعت جميع أسرار القرآن، لأن أولها اقتضى عبادته بالأمر والنهي والمحبة والخوف والرجاء. فهو سبحانه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قال: قلنا لا والله، وهي تقدر على ألا تطرح. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد سبقت وغلبت رحمته غضبه، وهو الغفور الودود الحليم الرحيم، فإرادته أصل كل خير ونعمة، وكل خير ونقمة فمنه، وكل ما خلقه الله مما فيه شر جزئي أو شر إضافي ففيه من الخير العام والحكمة والرحمة أضعاف ذلك، مثل إرسال موسى إلى فرعون، فإنه حصل به التكذيب والهلاك لفرعون وقومه، وذلك شر بالإضافة إليهم، لكن حصل به من النفع العام للخلق إلى يوم القيامة. والاعتبار بقصة فرعون حصل بذلك ما هو خير عام، فانتفع بذلك أضعاف أضعاف من استضر به. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله هدى ورحمة للعالمين، فإنه كما أرسله بالعلم والهدى والبراهين العقلية والسمعية، فإنه أرسله بالإحسان إلى الناس والرحمة لهم بلا عوض وبالصبر على أذاهم واحتماله، فبعثه بالعلم والكرم والحلم، عليم هاد، كريم محسن، حليم صفوح. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال: قل لا أسألكم عليه أجرا. فهو يعلم ويهدي ويصلح القلوب ويدلها على صلاحها في الدنيا والآخرة بلا عوض. كذا قال شيخ الإسلام رحمه الله. وقد وصفه الله تعالى بالرحمة في قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبلغ من رحمته صلوات الله وسلامه عليه وشفقته أنه كان يعطف على الصغير، حتى وصفه أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عند مسلم في الصحيح: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كانت الرحمة صفة لازمة لله ووصف بها أكرم الخلق عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وجبله عليها، فإن هذا يبين بدلاء أن الدين الإسلامي دين الرحمة، ولذلك ورد في الحديث الأمر بالرحمة، وأن القيام بها سبب لرحمة الله، وأن الجزاء من جنس العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وغيره. وكم في كتاب الله من الآيات، وكم في السنة من النصوص المحكمات التي فيها الحث على الرحمة والشفقة على الخلق، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، قريبهم وبعيدهم، برهم وفاجرهم، بل وعلى جميع أجناس الحيوان. وكم فيها من الترغيب في الإحسان، وأن الراحمين يرحمهم الرحمن، وأن المحسنين يحسن إليهم الديان، وأن الله كتب الإحسان على كل شيء حتى في إزهاق النفس من الإنسان ومن الحيوان. وشرع الله رحمة وحكمة وبر وفضل وامتنان، فالشريعة كلها مبنية على الرحمة في أصولها وفروعها، وفي الأمر بأداء حقوق الله وحقوق الخلق. لقد وسعت هذه الشريعة برحمتها وعدلها العدو والصديق، ولقد لجأ إلى حصنها الحصين كل موفق رشيد، ولقد قامت البراهين أنها من أكبر الأدلة على أنها من عند العزيز الحميد. كيف لا يكون ذلك وأكبر من ذلك وقد شرعها البر الرحيم العليم الحكيم الرؤوف الجواد ذو الفضل العظيم؟ شرعها الذي هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، بل رحمة جميع الوالدين وحنانهم جزء يسير جدا جدا من رحمة الله الذي أنزل بين عباده رحمة واسعة، وهي مع ذلك رحمة واحدة، وأمسك عنده 99 رحمة. فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، كما في الحديث المتفق على صحته. وهذا الجزء الأخير من كلام العلامة السعدي في رسالته: الدين الصحيح يحل جميع المشاكل. وقال رحمه الله تعالى في بيان فوائد الرحمة والشفقة على الخلق من كتابه الرياض الناظرة: كم في كتاب الله من الآيات، وكم في السنة من النصوص المحكمات التي فيها الحث على الرحمة والشفقة على الخلق من صغير وكبير وغني وفقير وقريب وبعيد وبر وفاجر، بل وعلى جميع أجناس الحيوان. يقول: أما أمر بإعطاء المحتاجين وحث على إزالة الضرر عن المضطرين وعلى الحنو على الصغار والكبار وجميع العاملين، أما قال صلى الله عليه وآله وسلم مراغبا غاية الترغيب في الإحسان: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحب أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والحديث أخرجه مسلم من رواية شداد بن أوس رضي الله عنه. أما ندبك هذا الدين العظيم أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتحسن إلى من أساء إليك؟ قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما أباح للمظلوم أن يأخذ حقه بالعدل وندبه إلى طريق الإحسان والفضل، قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. أما أمر الله بشكر نعمه المتنوعة وجعل من أجل شكره الإحسان إلى الخلق، قال تعالى بعدما ذكر منته على نبيه بشرح صدره ووضع وزره ورفع ذكره: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أما حث المتعاملين على أعلى المناهج فقال: ولا تنسوا الفضل بينكم، وهو البذل والسماح في المعاملة. أما شرع عقوبة العاصين وقمع المجرمين المفسدين بالعقوبات المناسبة لجرائمهم رحمة بهم وبغيرهم ليطهرهم ولئلا يعودوا إلى ما يضرهم وردعا لغيرهم. ولهذا قال تعالى في عقوبة القتل الذي هو أكبر الجرائم: ولكم في القصاص حياة. وقال بعدما شرع قطع أيدي السارقين صيانة للأموال جزاء بما كسبا نكالا من الله: فالشريعة كلها مبنية على الرحمة في أصولها وفروعها، وفي الأمر بأداء حقوق الله وحقوق الخلق، فإن الله لم يكلف نفسا إلا وسعها. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولما ذكر أحوال الطهارة وتفاصيلها قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وإذا تدبرت ما شرعه في المعاملات والحقوق الزوجية وحقوق الوالدين والقرابة وجدت ذلك كله خيرا وبركة لتقوم مصالح العباد وتتم الحياة الطيبة وتزول شرور كبيرة. لولا القيام بهذه الحقوق لم يكن عنها محيص. ثم من رحمة الله بالجميع أن من أخلص عمله منهم ونوى القيام بما عليه من واجبات ومستحبات كان قربة له إلى الله وزيادة خير وأجر، وكان له ثواب ما كسب وأنفق وقام به من تلك الحقوق. قال صلى الله عليه وآله وسلم لسعد رضي الله عنه كما في الصحيحين: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك، أي في فمها. فإذا كان هذا في القيام بمؤونة الجسد وتربيته، فما ظنك بثواب القيام بالتربية القلبية بتعليم العلوم النافعة والأخلاق العالية فهذا أعظم أجرا وثوابا. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية سهل بن سعد: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأفضل ما نحل والد ولده أدب حسن. وكذلك رحم الله المعلمين والمتعلمين للعلوم النافعة الدينية وما أعان عليه. فالمعلمون جعل نفس تعليمهم أجل الطاعات وأفضلها، ثم ما يترتب على تعليمهم من انتفاع المتعلمين بعلمهم، ثم تسلسل هذا النفع في من يعلمونه ويتعلم ممن علموه مباشرة أو بواسطة. فكل هذا خير وحسنات جارية للمعلمين، وتقع هذه بالنفع المستمر في الحياة وبعد الممات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الحديث من رواية أبي هريرة عند مسلم في الصحيح. وكذلك رحم الله المتعلمين، حيث قيض لهم من يعلمهم ما يحتاجونه في أمور دينهم ودنياهم، ويصبر على مشقة ذلك. ولهذا وجب عليهم أن يكافئوا المعلمين بالقيام بحقوقهم ومحبتهم واحترامهم وكثرة الدعاء لهم. وعلى الجميع أن يشكروا الله بما قيض لهم ويسر من الأسباب النافعة التي توصلهم إلى السعادة. ومن رحمة هذه الشريعة توصيتها وحثها على الإحسان إلى اليتامى والمضطرين والبائسين والعاجزين، والحنو عليهم والقيام بمهامهم وإعانتهم بحسب الإمكان. وأوصى الله ورسوله بالمماليك من الآدميين والحيوانات أن يقام بكفايتهم ومصالحهم، وأن لا يكلفوا من العمل ما لا يطيقون. ففي هذا رحمة للمماليك والبهائم، ورحمة أيضا للملاك والسادة من وجهين: أحدهما أن قيامهم بما يملكون هو عين مصلحتهم، ونفعه عائد عليهم، فإنهم إذا قصروا عاد النقص والضرر الدنيوي على الملاك. ولهذا كثير من الملاك لولا هذا الوازع الطبعي النفعي لأهملوا مماليكهم وبهائمهم. ولكن المصلحة الدنيوية وخوف الضرر على أنفسهم ألجأتهم إلى ذلك رحمة من الله وجودا وكرما. الوجه الثاني أن الملاك إذا احتسبوا في نفقاتهم على ما يملكون ونووا القيام بالواجب ورحمة المملوك والبهيمة أثابهم الله وكفر به من سيئاتهم وزاد في حسناتهم وأنزل لهم البركة في هذه المماليك. فإن كل شيء دخلته النية الصالحة والتقرب إلى الله لا بد أن تحل فيه البركة. أما أن من أهمل مماليكه وبهائمه وترك القيام بحقهم استحق العقاب، ومن جملة ما يعاقب به أن نزع الله البركة منها. فكما حبس وقطع رزق من يملكه قطع الله عنه من الرزق جزاء على عمله، وهذا مشاهد بالتجربة. وكل هذا من آثار الرحمة التي اشتملت عليها الشريعة الكاملة. ولهذا من آوى إلى ظلها الظليل فهو المرحوم، ومن خرج عنها فهو الشقي المحروم. لقد وسعت هذه الشريعة برحمتها وعدلها العدو والصديق، ولقد لجأ إلى حصنها الحصين كل موفق رشيد. ولقد قامت البراهين أنها من أكبر الأدلة على أنها من عند العزيز الحميد. شرعها الذي هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، بل رحمة جميع الوالدين وحنانهم جزء يسير جدا من رحمة الله. فطوبى لمن كان له حظ وافر من رحمة الله. وقد قال ربنا تبارك وتعالى، وقد ذكر أهل الرحمة الخاصة وهم الذين تصلهم السعادة الأبدية ويوصلهم الله إلى النعيم السرمدي، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فذكر تعالى الطرق العظيمة الكلية التي تنال بها رحمة الله والفوز بثوابه ورضوانه، وهي الإيمان والتقوى واتباع الرسول وطاعة الله ورسوله. وتفاصيل هذه الأمور هي القيام بجميع الدين أصوله وفروعه وأعمال القلوب والجوارح وقول اللسان. فمن لم يقم بهذه الأصول فلن يكون له نصيب من هذه الرحمة الخاصة المتصلة بسعادة الأبد. وعلى قدر اتصافه وقيامه بهذه الأمور يكون له نصيب من هذه الرحمة. فكما أنه تعالى واسع الرحمة فإنه شامل الرحمة، وكذلك هو شامل الحكمة. ومن حكمته أن الأمور متعلقة بأسبابها وطرقها، والأسباب ومسبباتها كلها من الله عز وجل ومن رحمته. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. الحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فعلى العبد أن يشكر الله على الخير والثواب، ويشكره على التوفيق لمعرفة الأسباب وسلوكها التي رتب عليها الثواب. قال تعالى عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهذا كله من الله رب العالمين. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية أبي ذر رضي الله عنه يرفعه، قال: يقول الله: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وهذا يشمل الهداية العلمية والهداية العملية. وقد أمرنا الله أن ندعو في كل ركعة من ركعات الصلاة بحصول هاتين الهدايتين، في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا الدين العظيم من محاسنه الجليلة ما دل عليه وأمر به من الإحسان والعفو والإثابة لمن أساء وظلم بالعفو عنه والصفح عن زلاته، وهذا من أكبر أنواع الإحسان. وكذلك ما أمر به وحض عليه من رحمة المخلوقين، ويشمل ذلك حتى البهائم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أي من هوامها. وكذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بغيا من بني إسرائيل غفر الله تعالى لها برحمتها كلبا كان يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فنزلت بئرا فملأت موقها أي خفها ماء وجعلته بين أسنانها، ثم صعدت فسقت الكلب فغفر الله تعالى له. فهذه رحمة لهذه المخلوقات. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الراحمين يرحمهم الرحمن، وأمرنا برحمة من في الأرض حتى يرحمنا من في السماء. فنسأل الله أن يخلقنا بهذه الأخلاق العظيمة وأن يجعلنا محققينها في أنفسنا، إنه على كل شيء قدير. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: المثال الخامس، دين الإسلام هو دين الحكمة ودين الفطرة ودين العقل والصلاح والفلاح. يوضح هذا الأصل ما هو محتو عليه من الأحكام الأصولية والفروعية التي تقبلها الفطر والعقول وتنقاد لها بوازع الحق والصواب،

ثم دخل معها مخدعه وأغلق الباب في وجه أمه، فصار بينها وبين ابنها باب مغلق. فهذه عقدة الباب المغلق بالنسبة للأم إذا ما تزوج ولدها، هذه العقدة شديدة الأثر في كثير من الأحوال. وقد كان بعض أهل العقل من الشباب الذين يريدون الفرار من العقوق ويبتغون الوصول إلى البر بأمهم، كان هذا يريد أن يصنع شيئا لا يتورط فيه في الظلم إذا ما أتى به، وهو أن يؤدي إلى الزوج حقها وإلى الأم حقها، بحيث إنه لا يظلم امرأته ولا يعق أمه. فاتفق مع المرأة أنه إذا ما دخل بها فإنه ينبغي أن يظهر للأم أن مكانتها لم تتزحزح وأنها لم تبرح، بل هي قائمة على سوائه، ولا بد من وقوع شيء. فكان يفعل حيلة عظيمة يأتي بها، هو أنه إذا ما وقع خلاف يأخذ بيد امرأته ثم يغلق الباب ويأتي بخيزرانه ثم يضرب بها على الوسادة وتقوم هي بالصراخ، فتأتي الأم ضارعة أن افتح الباب يا ولدي قد صفحت عنها بل أنا المخطئة، فيقول لا أبدا، لا بد أن تعرف الأدب ولا بد أن تتأدب. هي تشعث شعرها وتأتي ببعض الأحوال، والنساء كما هو معلوم عند أعينهن صنابير، إذا ما ضغطت الواحدة على الصنبور نزلت الدموع كالمطر. فإذا ما ضرعت له أن يفتح فتح قال لا يمكن، لابد من طلاقها وفراقها، وتقول لا كيف تفعل هذا، أمه تقول ذلك، ثم تصير هي المخطئة وتصير هي الضارعة أن يبقي على المسكينة التي أخذت من الضرب ما تعجز عنه الجمال. فهذه حكمة فاحفظوها. ومن أنجح ذلك أن يكون الوالدان قائمين بحق الأولاد والزوج قائما بحق زوجته، فإذا طلب منهم القيام بما عليهم في هذه الحال سهل عليهم، بخلاف ما إذا لم يقم الوالدان والزوج بحقوقهم فإن تقويمهم يصعب جدا، وكيف تطلب ما لك وأنت مانع الحق الذي عليك، كيف تطلب ما لك وأنت مانع الحق الذي عليك. وكذلك تسلك الحكمة في النفقات والتدبيرات البيتية التي روحها وقوامها قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالاقتصاد في النفقات وسلوك طرقه له نفعه المعروف ومحله الأكبر، وألطف من ذلك كله أن تسلك الحكمة مع نفسك وتراقبها في أعمالها وتجتهد في تنمية وازع الرغبة إلى الخير وإضعاف الدواعي إلى الشر، وتلاطفها ملاطفة الطفل في تحصيل الأمور المطلوبة منها وفي تنمية أخلاقها، وتعطيها من الراحات والطيبات ما يسهل عليها معه القيام بالطاعات، وتغتنم أوقات نشاطها وتريحها في فترات الكسل. وإياك أن تجمح بنفسك في الانهماك في اللذات التي تشغل عن الأمور النافعات، ولكن جاهدها وحاسبها واعرض عليها الموازنة بين الإخلاد إلى الكسل وبين المطالب العالية التي تفوت بالكسل لا تدرك إلا بالعمل، واعرفها ما أمامها من النعيم لمن آمن وعمل صالحا وسلك الصراط المستقيم، وقل لها لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قل لها يا نفس أيما أولى تقديم لذة قليلة حشوها الأكدار وطيها الغموم والهموم والخسار على لذات متواصلات كاملات بلا كدر ولا منغص في دار القرار. وأيما أولى، تحصيل لذة الإيمان أو اللذات البهيمية التي مآلها الخيبة والحرمان؟ يا نفس بذل اليسير من القوة فيما يعود عليك بالخير والبركات، ولك مني أن أرضيك بما تحبين من اللذات المباحات. قومي بما عندك من الحقوق الواجبات والمستحبات، أقم لك بما تحبين من الراحات وتناول الطيبات. يا نفس قد أرشدك معلم الخير صلى الله عليه وسلم إلى أعمال نافعة عظيمة النفع يسيرة عليك، فقال: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا، كما في الصحيحين. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله: يعملون. ثم قال: ألا أخبره برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبره بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قلت: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكيلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وتأمل في قول نبيك صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن ذكر ما ذكر: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، ذروة سنامه الجهاد. وقبل ذلك دل على أبواب الخير: الصوم جنة، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، صلاة الرجل في جوف الليل. وذكر قبل ذلك أمورا: من عدم الشرك بالله تبارك وتعالى، ومن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ثم جعل ذلك كله مشدودا إلى أصل، فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. فصلى الله وسلم وبارك عليه. وهذا من أعتى الأعداء وأشدهم مراسا على العناد والجلاد، أعني اللسان. وجرب أن يمضي من عمرك يوم لا تتكلم فيه بكلمة تكتب في الصحيفة سيئاتك. جرب في أن تمسك لسانك عن الغيبة، عن الكذب، عن المعاريض، عن النميمة، عن آفات اللسان كلها. جرب وستجد أن دون ذلك، لا أقول خرط القتاد فقد صار يسيرا في هذا الزمان، ولكنه أمر بعيد المنال جدا، وقل من يستطيع أن يتحكم في لفظه ومنطقه. هم أفذاذ في العالم أولئك الذين يستطيعون التحكم في منطق ألسنتهم، حيث إنهم يضبطون كلامهم فلا يتورط في وقوع في عرض، ولا في شبهة كذب، ولا في نميمة، ولا في غيبة، إلى غير ذلك من آفات اللسان. جرب

وعلى المسلم أن يجتهد في أن يكون حكيما وألا تستفزه البدوات وأوائل الأمور، وأن يتلقى الأمور بحكمة ورزانة ووقار يقلبها على وجوهها كلها من أجل أن ينفذ إلى قرارها. وعلى طالب العلم خاصة أن يجتهد في أن يبدو عليه سمت أهل العلم من السكينة والوقار والحلم، لأن أهل العلم لهم سمت ينبغي عليهم أن يحرصوا عليه، وهذا السمت في الحقيقة قد يكون تمثيلا ظاهرا وقد يكون انعكاسا لباطنه، لأن الإنسان إذا خشع قلبه خشعت جوارحه، وإذا استقام قلبه استقام لسانه واستقامت جوارحه، فيكون ما يبدو عليه من السكينة والوقار والحلم والرزانة إنما هو من ثمرات باطنه الذي زين بالعلم، بالعلم الصحيح. وقد يكون ما يبدو على ظاهره من هذه الأمور قد يكون لونا من ألوان التمثيل، إلا أنه سرعان ما يغيب عنه أحوج ما يكون إليه. وأما من كان ثابت الصفة فإنها تكون له ملازمة، فعلى طالب العلم خاصة أن يتحلى بالآداب وأن يجتهد في أن يأخذ بأسباب الوقار والرزانة والحلم، وألا تستفزه الخطوب، وألا يسير مع أوائل الأمور، وإنما ينبغي عليه أن يفحص ذلك وأن يبحثه. وأنت خبير بأن من اشتغل بالحديث خاصة فإنه يتعلم الرزانة ويورث رجاحة العقل، لأنه يوطن نفسه على ألا يقبل خبرا حتى يبحثه وحتى يدري ما فيه من أسباب القبول أو الرد، فهو يكون رزينا جدا ويتعامل مع هذه الأخبار لا بلون من ألوان التلقي أو الرد المباشر من غير بحث وفحص، وإنما يخضع ذلك للقواعد وهي متسقة مع العقل وقوانينه، فإن هذه القوانين التي وضعها المحدثون في اختبار النصوص من أجل قبولها أو ردها هي في نهاية الأمر من الأمور العقلية التي يقضي بها العقل كما يقضي بها النقل. من قواعد الشريعة التي يجب على طالب العلم أن تكون نصب عينيه وعلى باله ودائما يراعيها في حديثه وتعليمه للناس وتوجيههم ودلالتهم على ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم ما يلي: أولا، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. ثانيا، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. ثالثا، يختار أهون الشرين. وهذه القواعد التي تباينت ألفاظها وصياغها واتحدت معانيها ومغزاها ومؤداها هي القواعد المتفرعة المنبثقة من القاعدة الفقهية المشهورة: جلب المصالح ودرء المفاسد. والشريعة المطهرة هي الميزان في تقدير المصالح والمفاسد، ثم الاعتبار باجتهاد الفقهاء المحققين في هذا الباب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها، فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنه وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظر. فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات. وإن كان المنكر أغلب نهي عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينهى عنهما، فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي، حيث كان المعروف والمنكر متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقعة. وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا، وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها، ويحمد محمودها ويذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. وإذا اشتبه الأمران استبان المؤمن حتى يتبين له الحق، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية، وإذا تركها كان عاصيا. فترك الأمر الواجب معصية، وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية، وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا يقتل أصحابه. ولهذا لما خاطب الناس في قصة الإفك بما خاطبهم به واعتذر منه، وقال له سعد بن معاذ رضي الله عنه قوله الذي أحسن فيه: حمي له سعد بن عبادة ما حسن إيمانه. لأن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لما تكلم سعد بن معاذ بشأن عبد الله بن أبي بن سلول شيخ المنافقين، لما تكلم بكلام حسن جدا رضي الله تعالى عنه، قال سعد بن عبادة: لو كان من الأوس ما قلت ما قلت، ولكن لأنه من الخزرج فأنت تقول ما تقول. فقال له أسيد بن الحضير: بل أنت منافق تدافع عن المنافقين. وكان بينهم شيء رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر وسكن ثائرهم وخفض من ثورتهم، ومضى الأمر حتى نزلت الآيات الكريمة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يوقع العقاب لعبد الله بن أبي بن سلول مع استحقاقه له، لأن له قوما يغضبون له وعندهم حمية وكان سيدهم قبل، فإذا ما نزل به العقاب ربما وقع شيء من الضرر يكون هذا الضرر أكبر من المعروف الذي يبتغى من إنزال العقاب لعبد الله بن أبي. فتركه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إن الناس لا يفرقون بين من هو صحابي بالوجه المعروف ومن كان منافقا بين المسلمين، فلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وما كان بصاحبه، وإنما هو رأس المنافقين، والمنافقون ليسوا من الصحابة وإنما هم منافقون. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أمرا خارج الدائرة التي تعلم الحقيقة، فإن الناس هنالك حول المدينة بل في الجزيرة إذا سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل عبد الله بن أبي، وكان معروفا أنه قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينظمون له الخرز ليصنعوا له تاجا من أجل أن يتوجوه ملكا على المدينة، فكان يرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استلبه ملكا وإنما هي النبوة. فلو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بعقابه فإن الذين لا يعلمون سيقولون إن محمدا يقتل أصحابه، وليس كذلك في حقيقة الأمر. في القرآن الكريم آيات عدة فيها الحث والتوجيه إلى مثل هذه القاعدة، ومن هنا كانت هذه القاعدة من الدعائم التي ينبني عليها كثير من الأحكام العملية. يقول العز بن عبد السلام: إذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإذا أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإن تعذر الدرء والتحصيل، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة. ومن الأدلة النصية الدالة على إعمال هذه القاعدة قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. ففي هذه الآية الكريمة بيّن الله سبحانه أن ما نقمه الكفار على المسلمين من قتال في الشهر الحرام وإن كان مفسدة، فما أنتم عليه من الصد عن سبيل الله والكفر به وعن سبيل هداه، وكذلك من الكفر بما وراء ذلك مما أمركم الله تعالى به، وصدكم عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه، كل ذلك أكبر عند الله، وفتنتكم المؤمنين وإلحاقهم شديد الأذى محاولين إرجاعهم إلى الشرك، كل ذلك أكبر من القتال في الشهر الحرام. ذكر العلائي هذه القاعدة في قواعده بقوله: احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما. وقالوا: أصل هذه القاعدة قصة الحديبية ومصالحة النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ المشركين على الرجوع عنه، وإن جاء أحد من أهل مكة مسلما رده إليهم، ومن راح من المسلمين إليهم لا يردونه، وكان في ذلك إدخال ضيم على المسلمين وإعطاء الدنية في الدين، ولذلك استشكله عمر رضي الله عنه، لكنه احتمل، يعني ما كان في المعاهدة من الشروط، احتمل لدفع مفاسد أعظم منه، وهي قتل المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا خاملين بمكة ولا يعرفهم أكثر الصحابة، وفي قتلهم معرة عظيمة على المؤمنين، فاقتضت المصلحة احتمال أخف المفسدتين لدفع أقواهم. وإلى هذا يشير قوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. فكانوا مؤمنين وكنا مؤمنات في مكة وكانوا خاملين لا يعلمون، فلو أن الله أباح لهم القتال لقتلوا إخوانهم في الدين من حيث لا يعلمون. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. فلما قدر الله تعالى تمييز المؤمنين المستضعفين بمكة وخروجهم من بين أظهر المشركين، سلط الله تعالى حينئذ رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم على أهل مكة فافتتحوها، كما قال تعالى: لو تزيلوا، يعني لو تنحوا جانبا وعرفوا، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وكذلك جميع ما وقع في صلح الحديبية من هذا القبيل، من التزام تلك الشروط الصعبة التي ظاهرها ضرر وخفة على المسلمين، ولكن تبين لهم في النهاية أنها كانت عين المصلحة لهم وذريعة إلى الفوز بالفتح المبين. فإذا هذه القواعد تمثل روعة التشريع في رفع الحرج والأخذ بالحكمة وإزالة الضرر عن العباد في أمور كثيرة، وتتخرج عليها مسائل مهمة في الفقه الإسلامي. قال قاضي خان: ومن ابتلي بين أن يؤدي بعض الأركان مع الحدث أو بدون القراءة وبين أن يصلي بالإيماء تعين عليه الصلاة بالإيماء لا يجزيه إلا ذلك، والمبتلى بالشرين يتعين عليه أهونهما. ويجوز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر أعظم، فما يجوز طاعة الأمير الجائر إذا كان يترتب على الخروج عليه شر أعظم. يجوز شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته. لو خيف ثوران الفتنة من أهل الغرامة في بلاد الإسلام فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند، ثم إن رأى في طريق التوزيع التخصيص بالأرض فلا حرج، لأننا نعلم أنه إذا تعارض ضرران دفع أشدهما، وما يؤديه كل واحد منهم قليل بالإضافة إلى ما يخاطر به من نفسه وماله. لو خلا خطة الإسلام عن ذي شوكة يحفظ نظام الأمور ويقطع مادة الشروط. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: سبحان الذي فرض الفرائض وحرم المحارم وأوجب الحقوق رعاية لمصالح العباد في المعاش والمعاد، وجعل شريعته الكاملة قياما للناس وغذاء لحفظ حياتهم ودواء لدفع أدوائهم، وظله الظليل الذي من استظل به أمن من الحرور، وحصنه الحصين الذي من دخله نجا من الشرور. فتعالى شارع هذه الشريعة الفائقة لكل شريعة أن يشرع فيها الحيل التي تسقط فرائضه وتحل محارمه وتبطل حقوق عباده، تعالى أن يشرع فيها ذلك ويفتح للناس أبواب الاحتيال وأنواع المكر والخداع، وأن يبيح التوصل بالأسباب المشروعة إلى الأمور المحرمة الممنوعة، وأن يجعلها مضغة لأفواه المحتالين وعرضة لأغراض المخادعين الذين يقولون ما لا يفعلون ويظهرون خلاف ما يبطنون ويرتكبون العبث الذي لا فائدة فيه سوى ضحكة الضاحكين وسخرية الساخرين، فيخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ويتلاعبون بحدوده كتلاعب المجان، فيحرمون الشيء ثم يستحلون إياه بعينه بأدنى الحيل، ويسلكون إليه نفسه طريقا توهم أن المراد غيره وقد علموا أنه هو المراد لا غيره، ويسقطون الحقوق التي وصى الله بحفظها وأدائها بأدنى شيء، ويفرقون بين متماثلين من كل وجه لاختلافهما في الصورة أو الاسم أو الطريق الموصل إليهما، ويستحلون بالحيل ما هو أعظم فسادا مما يحرمونه، ويسقطون بها ما حرم أعظم وجوبا مما يوجبونه. والحمد لله الذي نزه شريعته عن هذا التناقض والفساد، وجعلها كفيلة وافية بمصالح خلقه في المعاش والمعاد، وجعلها من أعظم آياته الدالة عليه، ونصبها طريقا مرشدا لمن سلكه إليه، فهو نوره المبين وحصنه الحصين وظله الظليل وميزانه الذي لا يعول. لقد تعرف بها إلى ألباء عباده غاية التعرف، وتحبب بها إليهم غاية التحبب، فآنسوا بها منه حكمته البالغة، وتمت بها عليهم منه نعمته السابغة. هي شريعة مؤتلفة النظام، متعادلة الأقسام، مبرأة من كل نقص، مطهرة من كل دنس، مسلمة لا شية فيها، مؤسسة على العدل والحكمة والمصلحة والرحمة قواعدها ومبانيها. إذا حرمت فسادا حرمت ما هو أولى منه أو نظيره، وإذا رعت صلاحا رعت ما هو فوقه أو شبهه، فهو صراطه المستقيم الذي لا أمت فيه ولا عوج، وملته الحنيفية السمحة التي لا ضيق فيها ولا حرج، بل هي حنيفية التوحيد سمحة العمل، لم تأمر بشيء فيقول العقل لو نهت عنه لكان أوفق، ولم تنهى عن شيء فيقول الحجة لو أباحته لكان أرفق، بل أمرت بكل صلاح ونهت عن كل فساد، وأباحت كل طيب وحرمت كل خبيث، فأوامرها غذاء ودواء، ونواهيها حمية وصيانة، وظاهرها زينة لباطنها، وباطنها أجمل من ظاهرها، شعارها الصدق، وقوامها الحق، وميزانها العدل، وحكمها الفصل، لا حاجة بها البتة إلى أن تكمل بسياسة ملك، أو رأي ذي رأي، أو قياس فقيه، أو ذوق ذي رياضة، أو منام ذي دين وصلاح، بل لهؤلاء كلهم أعظم الحاجة إليها، ومن وفق منهم للصواب فلاعتماده ولتعويله عليها، فقد أكملها الذي أتم نعمته علينا بشرعها قبل سياسات الملوك وحيل المتحيلين وأقيسة القياسيين وطرائق الخلافيين. وإن كانت هذه الحيل والأقيسة والقواعد المتناقضة والطرائق القدد وقت نزول قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأين كانت يوم قوله صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ثم ساق الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أحاديث وأردفها بقوله فأين من علمهم الحيل والمخادعة والمكر وأرشدهم إليه ودلهم عليه؟ كلا والله، بل حذرهم أشد التحذير وأوعدهم عليه أشد الوعيد، وجعله منافيا للإيمان، وأخبر عن لعنة اليهود لما ارتكبوه، وأغلق أبواب المكر والاحتيال، وسد الذرائع، وفصل الحلال من الحرام، وبين الحدود، وقسم شريعته إلى حلال بين وحرام بين وبرزخ بينهما، فأباح الأول وحرم الثاني، وحض الأمة على اتقاء الثالث خشية الوقوع في الحرام. وقد أخبر الله تعالى عن عقوبة المحتالين على ما حرمه وإسقاط ما فرضه عليهم، بين عقوبتهم في غير موضع من كتابه العزيز. هذه الشريعة ينبغي على المرء أن يعلم جلالها، أن يوقن بكمالها وحسنها، حتى إذا ما تعلم مفرداتها كان ذلك في تصوره العام، لأن الإنسان عند التعلم يتعلم شيئا فشيئا، فهو لا يحيط بالأطر العامة للشريعة الكاملة المطهرة، وإنما يترقى في التعلم شيئا فشيئا. فهذا الذي نحن فيه من أجل بيان محاسن الإسلام العظيم ووجوه الكمال والحكمة في كل ما جاء من لدن ربنا تبارك وتعالى من أحكامه وشرائعه وعقائده، كل ذلك إنما نحتاج إليه نحن. وأما سلفنا فإنهم كانوا يدخلون على دين الله لأنه دين الله، فهم على يقين من الحكمة فيه قبل الدخول فيه. كان هذا ديدن الصحابة رضوان الله عليه، فإنهم علموا أن هذا الدين هو الحق، لذلك دخلوا فيه بالمحبة له وأقاموا على تعاليمه تعلما وعملا، وقاتلوا دون ذلك حتى أتاهم اليقين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وجاء من بعدهم يقص على آثارهم ويمتح من نبعهم فناله خير كثير. ثم لما وهت العلائق ودرست المعالم صار المسلمون إلى الحد الذي يستحيي بعضهم من أن يصرح بدينه عند الآخرين، فإذا سئل عن دينه ربما قال كلاما لا يفهم، ولو كان عارفا لهذا الدين العظيم أو محيطا بالقواعد العامة أو عالما لحكمة الله فيه لاعتز به أي اعتزاز، ولسامى بذلك وفاخر وباهى كل من على ظهر الأرض، لأنه الدين الحق الذي لا حق إلا فيه، لأنه الدين الحق الذي رضيه الله رب العالمين لخلقه في أرضه. إن الدين عند الله الإسلام، وهو الدين الذي لا يقبل الله تعالى دينا سواه. ينبغي علينا أن نحيط بجلاله علما حتى نعرف حقيقة ما نزاوله وجلاله وكماله وما ينبغي علينا نحوه، فإذا ما عرفنا ذلك، يعني هذه الأطر العامة، فإن المرء حينئذ يأخذه شغف عظيم من أجل تحصيل العلم، لأنه يترقى في معرفة ذلك بالأسباب الجزئية شيئا فشيئا، فكأنه يريد أن يصل إلى غاية يتغياها وهو على يقين منها وهو عارف لها ملم بها، فما أعظم الشوق إلى ذلك إذن كالذي يجتهد في معرفة وصف الجنة، فإن النفس حينئذ تشتاق إليه، وكذلك إذا ما اجتهد في معرفة وصف النار فإن النفس حينئذ تجد في العمل الذي يباعد منه، وأما إذا لم يعرف ثوابا ولا عقابا فالناس أعداء ما جهلوا. نسأل الله أن يعلمنا ديننا وأن ييسر لنا تعلمه والعمل به والإقامة عليه حتى نلقى وجه الله الكريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.